صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غافلا والموت ليس بغافل، يا غافلا والموت ليس بغافل، إن المنايا في الأنام تصوب. أبديت لهوك إذ زمانك مقبل زاه، وإذ غصن الشباب رطيب. فمن النصير على الخطوب إذا أتيت، وعلى على شرخ الشباب مشيب. إن الليالي لا تزال مجدة، في الخلق عصار لها ونكوب. بأبي الإمام المستضى بكربلاء يدعو وليس له هناك مجيب، إلا أكارم صفوة من صحبي طابوا، فطاب الصحب والمصحوب. قوم إذا سمعوا الصريخ تدفقوا جريا كما يتدفق الشؤبوب. صيد هم من خير كل قبيلة، ما فيهم يوم الهياج هيوب. ذا عابس بلقى العدا متبسم بلقى الردى، والموت منه قطوب. وزهيرهم طلق الجبين وبعده وهب الذي هو للحياة وهوب. والنافع المقدام وابن هلالهم وبرير ذاك الأشوش المهيوب. والليث مسلم شبل عوشجة، ويتلوه حبيب ابن النبي حبيب. يا حاملا يا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب. فيه علم الحسين، علم الحسين الخافق المنصور. يا علي الأكبر يا جاء هاشم يا حبيب يا هلال الورى الوغوى وعلى المغيب ليش انادي وما حصل منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدوره قام يشيل بهم فاق صدره يمددهم على رمضة الغبر بعد ما صفهم نادى بعبر بصوت بصوت موج من العرس واللوح ينادى وين ابو فاضل عضيدي أليف أليف واسفرحت خويا من يدي يا خويا احنا اتني والوي يا تجيدي دمع العين من عليك مسفوح إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في هذا النص الشريف جملة مباحث جديرة بالوقوف عندها والتأمل فيها. وأول ما يشد الانتباه من هذه الآية الكريمة أنها عبرت بخلق الموت والحياة. الخلق فيما هو المتبادر في أذهاننا إنما ينصب على أمر وجودي، مثلا الله تعالى يخلق الإنسان، يخلق السماء، يخلق الأرض، يعني ما له شيئية اللي إلى حظ من الوجود ينصب على الخلق. أما اللي هو عدم محض، بطلان محض، ما يتعلق بالخلق. العدم غير قابل لأن يخلق لأنه ما إلى حظ من الوجود حتى ينخلق. مفروض الخلق نقل من العدم إلى الوجود، والعدم بذاته غير قابل للخلق. نعم، الله عز وجل ينقل ما هي معينة من عدم إلى وجود، فما له حظ من الوجود قابل للخلق. أما اللي هو عدم محض غير قابل للخلق. الموت فيما يتبادر الأذهان، نصور أن الموت عدم محض، وإذا كان عدم محض فكيف القرآن الكريم يقول الذي خلق الموت يخلق الحياة؟ واضح، لأن الحياة أمر وجودي، الحياة تتقوم بالشعور والإرادة وبتعبير بعضهم القدرة. الشعور والإرادة تتقوم الحياة. الشعور والإرادة أمر وجودي بالتأكيد، مش أمر عدمي، فينصب عليه يتعلق بالخلق. أما الموت، الموت فيما يتبادر الأذهان أنه عدم ذلك، يعني عدم الشعور والإرادة، عدم الحياة، فكيف يخلقه الله؟ يخلق الحياة كما قلت ظاهر واضح، لكن يخلق الموت كيف؟ التعبير لماذا؟ هذا سؤال. سؤال ثاني أنه القرآن الكريم قدم الموت على الحياة، والحال يتبادر الأذهان بحسب التسلسل الزمني الدنيوي أن الله بدأ بالحياة ثم يثني بالموت، بينما سياق الآية تسلسل الآية لا، رتبت هالشكل، عكست، بدأت بالموت ثم ثنت الحياة. أي اثنين. ثلاثة، أن القرآن الكريم قال بأن الغاية من خلق الموت والحياة هو عبارة عن الابتلاء، استكشاف، الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أربعة، ما المقصود بالأحسن؟ هذه أربع محاور للبحث. أولا، الموت في واقع الأمر وإن كان هو عدم حياة، لكن الموت إلى حظ من الوجود. ليش؟ وإن كان الموضوع بدقة، لكن مضطر أن أمر بهالطرف هذا من البحث، تفصيله موكول إلى محل آخر. عندنا تقابل الأشياء، مرة تقابل نقيضين مثل السلب والإيجاب، موجود ولا موجود، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما ممكن، لا موجود ولا لا موجود، لا يرتفعان ولا يجتمعان، هذا واضح من البديهيات. ومرة تقابل ضدين، سواد وبياض مثلا، حرارة وبرودة، فضيلة ورذيلة، الضدان لا يجتمعان، يعني يمكن فريق شيء لا أسود لا أبيض، لكن لا يجتمعان لكن يرتفعان، يرتفعان ولكن لا يجتمعان، أسود وأبيض في آن واحد ما يصير، حار وبارد في آن واحد ما يصير. فإذا هما يمكن أن يرتفعا ولكن لا يجتمعان، قلنا نسميهم ضدان. عندنا مرة تقابل، تقابل متضايفين مثل الأب والابن، ما تتعقل أب بدون تعقل ابن، لما تقول ابن يعني يوجد بأجائه أب، تقول أب بأجائه ابن، هذا تقابل تضايف يسموه. الشيء الواحد من جهة واحدة ما ممكن، هو أب هو أم هو ابن، ما يجتمع، يرتفع ممكن، الحجر لا هو ابن لا هو أب مثلا، يعني ما يجتمع في شيء واحد من جهة واحدة. ومرة تقابل ملكة وعدم، ملكة وعدم مثل من؟ مثل العمى والبصر، مثل الحركة والسكون. الفرق بين الملكة والعدم وبين النقيضين ما هو؟ الفرق هذا أنه بالملكة والعدم ما تقدر تقول هذا الشيء أعمى إذا ما بيش قابلية لأن يكون بصير. الإنسان بقابلية يصير بصير أو لا؟ بقابلية. فإذا انسلب منا البصر نعبر عنا أعمى، أما الحجر، الحجر ما بقابلية هو أصلا يصير بصير، فما تعبر عنا أعمى، متوجه؟ فإذا الملكة والعدم فيما من شأنه أن تكون له ملكة، من قبيل حركة والسكون، الشيء اللي من شأنه يتحرك ويسكن، الشيء اللي من شأنه يكون أعمى وبصير، لاحظ جيدا. في موعدنا الموت والحياة، المعروف عن الجماعة من الفلاسفة قالوا بأنه التقابل بينهم تقابل تضاد، هما أمران وجوديان، يعني مثل ما الحياة أمر وجودي، الموت أيضا أمر وجودي. الحياة الشعور والإرادة، الموت إيش؟ قالوا الموت أيضا أمر وجودي، لكن ما بينونا كيف أمر وجودي. الحياة افتهمنا وجودها بالشعور والإرادة، لكن الموت وجودها بأي شيء ما بينوا بعد. الصحيح أن التقابل بين الموت وبين الحياة تقابل ملكة وعدم، يعني مثل العمى والبصر عينا، مثل الحركة والسكون. فإذا كان الشكيل نسأل، نقول في هذا المورد الموت، القرآن الكريم عبر عنه قال بأنه خلق الموت، وقلنا الخلق، الخلق ينصب على أمر إيش؟ على أمر وجود، لابد إلى نوع من الوجود. الحقيقة أنه عدم الملكة بحظ من الوجود. ليش؟ لأن قلنا عدم الملكة يعني وجود شأنية لكن بلا مزية. الشأنية إيش؟ الشأنية إمكانية البصر، وين بالإنسان هاي إمكانية أن يكون بصير، أفرض هو أعمى لكن إمكانية بصر بي أو لا؟ بإمكانية بصر، هذا حظ من الوجود. أفرض المزية ما عنده اللي هي نفس البصر، تكفي الشأنية. لهذا يقولون عن عدم الملكة له حظ من الوجود. القرآن الكريم إنما عبر بقوله خلق الموت، وإن كان الموت أمر عدمي يعني بالنسبة إلى الحياة، لكن عدم ملكة، وعدم الملكة له حظ من الوجود. يعني شلون؟ خل أوضح لك أكثر. يعني الموت في واقع الأمر في كل ما خلق الله عز وجل، هو كل شيء باستعداد للفناء، يحمي النواة فناء في ذاته، كل شيء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يحمل نواة فنائه بين جنبين، بالتأكيد سئل علي صلوات الله عليه كيف أنت أو كيف حالك، قال كيف حال من يفنى ببقائه ويسقم بصحته ويؤتى من مأمنه، ما أروعك يا علي. هذا فردلون من يعني لفت النظر، شايف حتى الإنسان رأسا يلتفت يفز، شلون يفنى ببقائه؟ لأن احنا اللي يتبادر لذهننا الإنسان ببقائه يفنى أو يبقى، اللي يتبادر يبقى، لكن الإمام علي يقول أنت كل ما تبقى أكثر كلما إيش؟ كلما تقطع عمرك أكثر، وكلما تطوي مسافة حياتك أكثر، وكلما تقترب إلى الموت أكثر. إذا أنت في عملية استهلاك، عملية فناء تدريجي، فأنت تفنى ببقائك. فالتفت أيها الإنسان، ترى احنا أحيانا نستعجل أشياء ونستعجل الموت وما ندري. يقعد واحد يقول يلا شي خلصها 6 شهور وطويلة، بس ما يدري هو ده يستعجل ماذا؟ يستعجل الفناء، يستعجل موته. في الواقع كل نفس هو خطوة إلى أجلك، أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر يشتعل. القرآن يقول إنا نعد لهم عدا، سئل الصادق عليه السلام قال نعد أنفاسهم عدا، فيفنى ببقائه وبعد ويسقم بصحته. صحيح هو يسمى نفسه صحيح، ولكن بالنتيجة الصحة طريق إلى إيش؟ طريق إلى السقم. ويؤتى من مأمنه، هذا أيضا بشد انتباه الإنسان، مفروض الإنسان يصور المأمن ما يؤتى منه، لكن باعتبار أنه الدنيا ما آمنتك إلا وروعتك، فأمانها طريق لروعتها، شايف؟ ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. هنيئا لمن يعتبر. احنا كنا ندري بالقضية، لكنه عملا كم من يلتزم علمه عند ربي في كتابه. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه، هذه الكلمة من أروع ما يكون، وكل كلماتهم رائعة. ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت. يقول الموت يقين ما بيريب، حقيقة المرة التي تسالم عليها الجميع، يعني حتى من شكك بأظهر الحقائق وهي الله، الله عز وجل أظهر حقيقة وشكل، لكن يوجد من جحد بها، حتى الجاحد بأظهر الحقائق لم يجحد حقيقة الموت. إنك ميت وإنهم ميتون، فهو أمر لا ريب فيه لا مرية فيه، ولكن يجي عين سلوك الناس يشوف كأن الموت شك لا يقين فيه. ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه في سلوك الناس يعني بشك لا يقين فيه من الموت. خلق الموت والحياة، جئنا هذا الجواب على السؤال الأول إن شاء الله اتضح. الموت له حظ من الوجود. اثنين، السؤال الثاني أنه القرآن الكريم قدم الموت على الحياة ليش؟ ذهبوا مذاهب، ما أريد أزجك بالمذاهب التي ذهبوا بها، أنه لا تصمد أمام التحقيق، أذكر لك العمدة، يعني الحق في المقام ما هو؟ الحق في المقام أن المقصود بالموت هنا هو الموت الدنيوي في آخر الحياة الدنيا، آخر النشأة الدنيوية تنتهي بالموت، آخر النشأة الدنيوية تنتهي بالموت، والمقصود بالحياة حياة النشأة الدنيوية. طيب ليش القرآن عكس؟ حسب الترتيب المادي التكويني أن الحياة تسبق الموت، ليش القرآن رتب بالعكس؟ قال خلق الموت والحياة. السر في ذلك سر بلاغي، سر حكمي، الحكمة تقتضي ذلك، المقام يقتضي ذلك. ليش؟ لأن القرآن في أي مقام؟ القرآن في مقام ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والأدعى إلى تحقيق هذه الغاية ذكر الموت او ذكر الحياة؟ ها، ذكر الموت. ذكر الحياة تخليه يقمج على كيفه، مو الشكل ذكر الحياة، مش شكل اللي نعم يلعب كما يشاء. بس هو اذا يوجد شيء يكون ادعى لتحقيق الغرض، ما هو؟ الموت. لهذا قال صلى الله عليه وآله: عليكم بذكر هادم اللذة، وفي قراءة: عليكم بذكر هازم اللذة، يهزمها او يهدمها. قالت: وقد سرق ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال: الحياة غرور، هكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب تصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. النبي صلى الله عليه وآله شاف جماعة يتعاركون على شيء، قال: لو ذكروا الموت ما انتهوا إلى هذا المآل، بس هؤلاء ناسين الموت. هو الواقع الشكل، ترى كل مصائبنا، كل مصائبنا ناشئة من عدم ذكر الموت، من نسيان ذكر الموت. لأن المفروض ذكر الموت، طبعا ذكر الموت بما يتعقبه، لا فقط الموت فقط، أذكر أن الموت وراء حساب وكتاب، لا ذكر الموت فقط، وإن كان هو وحده أيضا بخصوصية. لأن هذا الإنسان اللي ينافس، اللي يتكالب، اللي يتهافت على الدنيا، هذا إذا فهم أن القضية قضية أيام قلائل وتنتهي، وما يدري متى تنتهي، ما عنده ضمان، ياخذ تأمين على الحياة. بس شركة التأمين ايش تعطي؟ تعطي حياة؟ لا، شركة التأمين تاخذ منه فلوس، تعطي فرد مقدار فلوس والسلام. اما هو لو تجتمع اموال الدنيا على ان تعطي لحظة من الحياة من العمر، ما تعطي ابدا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خلاصة، فاذا في واقع الامر هذا الانسان لما يعرف ان وراء موت، ما يتهافت بعد ذاك التهافت، ما يحسد ذاك الحسد، واذا عرف وراء حساب وراء عذاب، حينئذ سوف لا يقدم على المعصية. واذا عرف ان من ورائه نعيما عظيما وجنة عرضها السماوات والارض، راح يستهين بنعيم الدنيا وما فيها. بعد ما يشغل باله يقعد يشوف اموال تحرق اعصابه، ليش انا ايدي ما توصل الها؟ لا، بعد ما يحرق اعصابه ليش؟ لان يفكر بالنعيم الدائم الاعظم عند الله عز وجل. يشوف جمال يبقى حارق اعصابه، ليش ايدي ما توصل لهالجمال؟ لا، بس يعرف عظيم ما عند الله يستخف به. تقول له: الروايات الدنيا مزبلة، مزبلة بالقياس الى الاخرة، مزبلة الاخرة. شايف؟ ليس من ظفر من الدنيا باعلى همته كمن ظفر من الآخرة بأدنى شهمته. أعلى همته لو يجتمع عنده شو يتمنى؟ كل ما يتمنى الإنسان طماع، لو أعطي جبلين لطلب الثالث، يطلب الثالث من ذهب، يطلب الثالث يأخذ، يطلب الرابع على المعدل، على الديدن هذا المشركين. يقول هذا لو يعطى كل طموحات الدنيا وش تصورها؟ تنتهي تقف عند أحد؟ بل أقعد فكر تقف عند أحد، تطي الدنيا كلها يتمنى في الدنيا ثانية. يقول مع ذلك لو تعطي كل ما يريد، يقول هذا أقل من الحد الأدنى من نعيم الآخرة. يا لله، يا لله. ولهذا في الروايات ورد أنه لو مات قوم فرحا بشيء لمات أهل الجنة فرحا بها. أو للمفاجأة، أو المفاجأة مو بس لأهل جهنم، أهل الجنة أيضا يفاجئون ذاك النعيم الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط. طيب، فإذا في واقع الأمر أن تقديم ذكر الموت على الحياة لهذه المزية، لهذه النكتة البلاغية والحكمية، أنه المقام يقتضي ذلك، لأن ذكر الموت أدعى في تحقيق الغرض المنصوص عليه في نعم نهاية الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هاي اثنين. ثلاثة: أن القرآن الكريم فرض أن من وراء خلق الموت والحياة غاية رئيسية، يعني الله عز وجل ما يعمل عبثا، هذا من شؤون الحكيم تبارك وتعالى، أنه لا يمارس العبث على الإطلاق في كل ما خلق. الإنسان قد يخفى عليه وجه الحكمة، ولكن الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة معينة. ما ممكن شيء من الأشياء الله يخلقه، سواء هذا الشيء من الأمور التكوينية أو تشريع يشرعه الله تبارك وتعالى حكم شرعي شرع الباري عز وجل لا بد له من حكمة، ولكن الإنسان محدود. بس الإنسان ما يعرف قيمته. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. تشايفين بالروايات يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. ترى هذا على وجهين، هذا الكلام على وجهين. وجه يعني انت اذا عرفت دقائق وتعقيدات نفسك وعظمة ابداع الله في نفسك تعرف عظمة الله. وجه ثاني، هذا هو الشاهد هو المقصود، هذه سيقت على نحو التحدي. شايف اذا واحد تقول له اذا الحائط حشى انا حشيت، يعني شو يريد يقول؟ يقول حشيت لو ما حشيت؟ يقول ما حشيت. يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. جرب انت نفسك تقدر تعرفها تماما؟ تماما تقدر تحيط بها؟ شو كثر خبايا في نفسك ما تعرفه؟ فمن جهل نفسه الإحاطة بمكنون وماهية نفسه فكيف يحيط ببارئه جبار الملكوت. من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذن في واقع الأمر الإنسان المفروض أن يعرف قدره. إذا عرف قدره بعد ما يجي يتفلسف على الله، هاي ليش سويتها وهاي ليش ما سويتها، يقول له أنت محدود، أنت ما يمكن، يعني ما يمكن إلا أن تكون نعم والعياذ بالله واجب الوجود، كن شريك للباري، هذا ما ممكن. شايف الله ليس له شريك، انت محدود. وأن للمحدود ان يحيط بالله محدود. فتبارك الله وتعالى الله عما يشركون. فاذا في واقع الامر خلق الوجود لحكمة. الحكمة ايش؟ ليبلوكم. بلا الشيء بلاه اختبره. اختبر ليش؟ ليعلم بحقيقته. لا، الله محيط، هو علام الغيوب، لكن بتعبير علي صلوات الله عليه قال ولكن لتظهر الأفعال التي يستحق عليها الجزاء. يبلوكم. لأن الله خلق الإنسان، خلق الإنسانية في مسيرة تكاملية. الهدف مو الدنيا، الهدف الآخرة. خلقتم للبقاء لا للفناء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. جنريك الدار هي الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مسيرة التكاملية تنتهي هناك. الله عز وجل استطراقا لتلك المسيرة مررنا بالدنيا لتكون الملاك والمستند، ها، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لتظهر الأفعال التي يستحق بها الجزاء. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بعد هنا كل إنسان يجرب حظه هو وماذا استعداده وإرادته. فإذا ميزان الإنسان هو العمل، العمل الصالح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني بتعبير آخر يقول الله عز وجل ما خلقتكم سدى. لا، قسم الصور أنه مخلوق هدد الشكل، يعني شايف خوش الله بأرض الله، سامعين؟ ما يعني يفهم أنه عنده رسالة ودين وأحكام شرعية لازم يعمل بها. لا، بناء هو هذا الحياة تمتع بنعمها والسلام بدون التزام بدين. لا، الله خلق الإنسان خليفة له في أرضه. وخليفة الله مشغلة يسرح ويمرح، خليفة الله يعمر الأرض، ها، ينشر الهدى والخير في الأرض. خير الناس من نفع الناس. الإيمان وظيفته تربية النزعة الخيرة في نفس الإنسان، العمل الصالح في سلوك الإنسان، تكون عينه نظيفة وإيده نظيفة ورجله نظيفة وكل جوارحه وجوانحه نظيفة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنقطة الرابعة، المحطة الرابعة التي نقف عندها، عبر القرآن بعبارة أحسن. أحسن حقيقة هذه الكلمة هي أفضل كلمة في هذا المكان. إنسان العمل الصالح في سلوك الإنسان، تكون عينه نظيفة وإيده نظيفة ورجله نظيفة وكل جوارحه وجوانحه نظيفة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنقطة الرابعة، المحطة الرابعة التي نقف عندها، عبر القرآن بعبارة أحسن. أحسن حقيقة هذه الكلمة هي أفضل كلمة في هذا المكان. لأن الأحسن ما هو المراد بالأحسن هنا؟ ما هو المراد بالأحسن؟ أولا الأصوب، واحد، اثنين الأجمع الأكمل يعني، ثلاثة الأدوم، أربعة الأخلص. كم عنصر التفتولة ترى؟ كلها بحساب هذه. نعم، كل نقطة بحساب. انتبه جيدا. أولا هو عبارة عن الأصوب، يعني العمل الصائب الصالح، قول صالح، فعل صالح. اثنين أتم، قد واحد يؤدي فعل صالح لكن نصف ونصف، بينما من عمل عملا رحم الله من عمل عملا فأتقنه. يتم ليكون مثلا يصلي صلاته كنقر الغراب، قال أسرق السراق من سرق من صلاته، يسرق من سجودها من ركوعها، يقول 17 ركعة باليوم لكنه كأنه وراء زحف جيش يطارد وراء، يعني لما يوقف يصلي ما يعول شوكة يتخلص منها، كأنه جبل أبي قبيس على رأسه، يعني شيطان بعد شيطان. ما يفكر إنسان، ما يعقل، يقول لك الله مطيل 24 ساعة سقحت أنا نص ساعة أبخل على الله عز وجل، دخل أصليها صلاة أوادم مثل ما يقولون، يعني حصير مثل هاك لا هناك سامع. وهذه صلاة فعلها شؤم، ونقعد يتمنى على الله وتعال شوف الأمان، إلهي أريد كذا وأريد كذا، تمنياته على الله ما تنتهي، بس من يوقف يؤدي واجب الله شلون يؤدي؟ أبش الطريقة هذه هاك لا هناك. كيف؟ هذا ابن آدم، هذا كون الإنسان كنود، كون الإنسان على كل حال بل كفورا بنعمة ربه تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وأداء طاعتك وجنبنا معصيتك. فإذا العمل يكون أصوب ويكون أتم وبعد ويكون أدوم، خير العمل ما دام وإن قل. أربعة هذا على ذكر أدوم، ترى قسم يعني علاقتهم مع الله موسمية بس، برمضان وعشرة محرم بس، يبطل الباقي يبطل خلاص، انت يعطل يدخل في إجازة. نعم، في بقية أيام شايف، وكأن الله بس يعني موجود بس برمضان وعشرة محرم بس، حال هو رمضان أعد لغيره، رمضان أراده الله دورة روحية رب الإنسان لأحد عشر شهرا، وعشرة محرم لتربيني أيضا دائما لأني أستفيد من الحسين صلوات الله عليه، كيف ألتزم بديني، كيف ألتزم بأحكام الله، كيف أكون متقيدا بما أزور به الحسين. شو تقول له؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في الله حق جهاده، في بعض النصوص النتيجة هذا الحسين، حسين أنا أدخل إلى حرمه الشريف، يدخل الحرم إلى بخيل يطلع كريم لازم، وإلى جبانش يطلع شجاع، وإلى ما يسلش يطلع هذا الحسين، هذا الحسين ما يسلي يطلع يصل، هذا الحسين، حسين شفاء لما في النفوس ورحمة للعالمين. لهذا تقول له يا نعم رحمة الله واسعة، ويا باب نجاة الأمة، باب نجاة الأمة مو أنه يقول لي اعصي ما شئت وأطيك صك الغفران، لا لا لا، باب نجاة يعلمني شلون ألتزم حتى أحصل النجاة، هالشكل ما عندنا صك الغفران بالإسلام، شايف؟ خلاصة، فإذا في واقع الأمر الأحسن تبين أولا قلنا إيش؟ أصوب وأتم وأدوم وأربعة وأخلاص، هذا هو الروح في الجسد. نعم، منزلة الإخلاص في العمل كمنزلة الروح في الجسد، هيكل ميت، العمل بلا إخلاص هيكل ميت، إذا ما يكون خالصا لوجه الله لا قيمة له. ولهذا خلد الحسين، روحي له الفداء، لأن الحسين أولا عمل العمل الأتم والأصوب والأدوم والأخلص، هو والصفوة الطاهرة الذين معه. شوف القرآن شو يقول؟ يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الأحسن مو الشكل. الحسين شو يقول؟ يقول ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي، الخيرية بيش خير العمل مو الشكل، ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي، فهم الأحسن وأصحاب العمل الأحسن. وفيما يبدو أن لحبيب ابن مظاهر الأسدي، وإن كان في الضبط العلمي حبيب ابن مظاهر، لكن درج على الألسنة حبيب ابن مظاهر، والصحيح ابن مظهر على وزن محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه، هذا أولا رجل صحابي، يعني صحب رسول الله صلى الله عليه وآله، تشرف بصحبته وإن كان قليلا، وبالتالي فلما حضر يوم عاشوراء حضر شيخا كبيرا، يعني عمره ممكن يكون أكبر من عمر الحسين. حسين عمره قرابة 57 سنة، حبيبي قدروه أكثر من 60 سنة حبيبي بن مطهر. ثانيا، هذا الرجل بعد الرسول صلى الله عليه وآله انضم إلى علي عليه السلام، وأصبح من خواص علي ومن حملة علوم علي عليه السلام، وكان يسأل للإمام يقول له سيدي ما زينة المرء؟ يقول له في الدنيا علم معه حلم، وفي الآخرة الشهادة. فلهذا يقولون تأقت نفسه، هالكلمة ظلها رنين في قلبي حبيب ابن مظاهر الأسد، يتمنى من الله الشهادة، وحضر حروب أمير المؤمنين كلها لكن لم يرزق الشهادة، كان من المجاهدين بين يديه، من كانوا من خفاف الخطى في الحرب، معروف عنه يعني حبيب. لا تذكرون يوم عاشوراء قبل شروع القتال تقدم يسار مولى ابن زياد وسالم مولى زياد، وطلبوا البراز من أصحاب الحسين، فرأسا تقدم حبيب وبرير، الحسين قال أجلس، فتقدم عبد الله بن عمير الكلبي رضوان الله عليه وقاتلهما. ليش أجلس؟ لأن في هناك يعني مسائل تلاحظ اجتماعيا، فرأن هذين رجلين لا يناسب أن يبرز يعني يسار سالم إليهما من مثل حبيب وبرير ابن خضير الهمداني رضوان الله عليهما، لا من جهة يعني أنهما موالي، لا من هالجهة، وإنما من جهة أن حبيب وبرير من شيوخ أصحاب الحسين سلام الله عليه. فلهذا الأنسب أن ينبري لهذين الرجلين اليسار سالم من رجل من الشباب، ولنعم الفتى وهو عبد الله ابن عمير الكلبي رضوان الله عليه. فحبيب هالشكل يعني كان من المتقدمين في المعركة، كان مقداما، ما كان يتلكى أو يتردد أبدا. لما جاء مسلم عليه السلام، مسلم بن عقيل عليه السلام، دخل الكوفة رسولا من الحسين عليه السلام، ودعا الناس إلى البيعة، في طليعة المبايعين كان حبيب بن مظاهر وعابس ابن أبي شبيب الشاكري، ولكن الرواية تقول حبستهما قبيلتهما عن اللحاق بمسلم أيام الأزمة، وبقى يتحين الفرصة للحاق بالحسين سلام الله عليه. كتب له الحسين رسالة يذكرها المحقق العلامة الدربندي رحمه الله، يكتب لها العبارة هذه، يقول إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر. الشكل وجدت الرواية كلمة فقيه من الحسين، ترى شهادة عظيم يبليه. من الحسين بن علي صلوات الله عليه إلى الرجل الفقيه حبيب ابن مظاهر أو مظهر الأسدي، أما بعد فإنك تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تقصر في نصرتنا والسلام. يقولون أنه حبيب كان يأكل ومعه زوجته، بل أثناء طرقه طارق الحسين عليه السلام، دفع إليه الكتاب، قرأ الكتاب فرفع يده من الطعام وأبى أن يواصل، سألة زوجته أخبرها الخبر، ولكن أمرها بالكتمان، لأن عشيرته كانوا معه، وشيخ يعني شيخ عشيرته كان شيخ بني أسد، يعني رجل مو شخصية عادية، عالم وصحابي وشيخ قبيلة وعابد. بالرواية تقول لما رثاه الحسين قال رحمك الله يا حبيب، أشهد أنك كنت تختم القرآن في ركعة واحدة. هذا مو عجيب ترى، نعم يختمون قسم يعني في ركعة واحدة ممكن، يعني يختم القرآن الكريم، أشهد أنك كنت فاضلا تقرأ تختم القرآن في ركعة واحدة. فحبيب أمرها بالكتمان، وأمر غلامه قال له خذ فرشي وانتظرني في المكان الفلاني في الحائط الفلاني البستان، وأنا بعدين نعم أدركك، أنا ألحقك فيما بعد حتى لا يحسون بي. خلاص ذهب الغلام العبد بذلك الفرش، وبقي ينتظر حبيب. أبطأ عليه حبيب، أقبل حبيب، سمع العبد يقول للجواد، يقول له يا جواد لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون ظهرك وأمضين لنصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. انفجر حبيب بالبكاء، قال سيدي أبا عبد الله العبيد تتمنى نصرتك فكيف بالأحرار. الله أكبر. الحسين كان مكتب الكتائب يوم عاشوراء وموزع الرايات، بقت الراية الكبرى راية الأنصار، يسألوه لمن تعطيها؟ قال الأمهلوا سيأتي صاحبها. فالأثناء وإذا بحبيب بن مظاهر أقبل، سألت زينب عليها السلام علي بن الحسين علي الأكبر، قالت له يا ابن أخي من القادم؟ قال عم زينب إنه حبيب. قالت يا علي أقراه مني السلام. الله أكبر. إلى منزلة خاصة في نفوس آل الرسول بنات الرسول. أقبل علي الأكبر عليه السلام، لاحظ كيف يتأدبون شباب أهل البيت، عندهم أدب خاص مع حبيب، منزلة حبيب. أقبل إلى حبيب قال يا عم يا حبيب، كلمة إلى قيمة هذه، يا عم يا حبيب إن عمتي زينب تقرأك السلام. آه للسايب ظاهر شنت وين يا فرحة قلوب الخواتين. يقول علامة الدربندي لما سمع حبيب كلام علي الأكبر إن عمتي زينب تقرأك السلام حث التراب على رأسه وقال من أنا حتى تسلم علي؟ عقيلة أمير المؤمنين عقيلة بني هاشم، وصوا بنا قبل التضع نون وقبل على الغبر تنامون، حرمة وغريبة لا تقطعون. وهكذا تقدم حبيب يوم عاشوراء وأخذ يرتجز ويقول وهو يقاتل القوم أنا حبيب وأبي مظهر، فارس هيجاء وحرب تشعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبر حقا وأعلى حجة وأظهر، إلى أن قتل منهم على شيخوخته على كبر سنه مقتلة عظيمة. جاءوه عن طريق الاغتيال فشد عليه بديل بن صريم ضربه بالسيف، وشد عليه رجل تميم يطعنه بالرمح فوقع الى الارض. فحينئذ اقبل اليه الحسين بن نمير التميمي فضرب مولانا حبيبا على رأسه بالسيف، سقط الى الارض، ذهب ليقوم فنزل اليه التميمي فاحتز رأسه الشريف. ايوا سيدا، ايوا حبيبا، ايوا حسينا، عز الحسين، لأن حبيب حبيب إلى قلب أبي عبد الله. تقول الرواية لما استشهد حبيب عليه السلام بان الانكسار في وجه أبي عبد الله. عبارة الراوي تقول هد مقتله الحسين، عبارة كبيرة، هد مقتله الحسين وقال عند الله احتسب نفسي وحماة اصحابي. يا اهل الشام هذا ما حالكم؟ وللموز من ذخر هممكم، يا شن العذر يا كرام منكم؟ تخلون انت تخلون بالذل حرمكم. وتتابع اصحاب الحسين عليه السلام مودعين ابا عبد الله موطنين انفسهم على الحتوف الى ان بقي بابي وامي وحيدا فريدا ينادي بلسان الحال: من ذا يقدم للجواد ولا متي والصحب صرع والنصير. لبيك داعي الله ابا عبد الله. والصحب صرع والنصير قليل ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين. يا اهل الشهامة قدموا مهر الولي حسين. يا اهل الشهامة قدموا مهر الولي حسين. ناديت حتى دمعتي بالخد سالت: كلكم قضيتوا والعدا من حول جال. ما ظن محبتكم عليل مظلوم حالت، لكن دهاكم يا احباب داهي البيان. لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعي، سبعين ما ظل من السبعين واحد. لما رسبت اصحاب الوفا قتلوا، نادى بالفضلين الفارس البطل، وأين من دون الأرواح قد بذلوا. المجلس لك يا موالي تحفظها. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل، وخلفوا في سويد القلب نيرانا، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا، اقض حوائجنا شاف مرضانا، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع